يعلمهم، فسلبوا منه إلا قليلا منهم نصب. هذا لازم نسب مستثى عند الجمهور عند المصريين. وأما قوله عفن تغير إلا اللؤلؤ والبطيل، فحرمي لا تغير هذا على علام النفس، أي لم يبقى على حال، لأنهما يجري معنى واحد. وإن كان الكلام، يا أقول لك يا عبد الرحمن العوفي، قرب قرب أخوه انتبه للقواعد هذا الطيب. وإن كان الكلام غير موجب، فإن كان الاستثناء متصلا فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين وعطف نسق عند الكوفيين، جعلوا إلا هذا عطف نسق نسق هذا عند الكوفيين مات. ما يقول السنجاتي ما سمعنا بك، ايش نكتب؟ ان الا تكون عاطفه. اللغه للعرب ليست لك ولا لغيرك. ماذا؟ هو عربي يا شيخ. انظر بس عربي من عرب الزمان ده ما يسجل بقول. انا ما هو عندك انت ولا عند العرب. اي ما يسجل بقول العرب يقولون. الذين ما اختلطوا بالعجم ولا فسدت عربيتهم. واما الان كلهم اختلطوا بالعجم. لحنوا باللغه العربيه عجب خلص. اسمع، ونحن ما فعلوا الايه، شوف هذا الذي مسكت لكم بهذه الايه، ما فعلوه الا قليل منهم وما فعلوه إلا قليل منهم. هذا الذي استدل به البصريون على أن الإتباع أرجح من النصب على الاستثناء، مع أنه يجوز نصب على الاستثناء. متصل نعم، إيش فقط؟ متصل منفي تام، لأن المستثنى منه مذكور. أصل في الإتباع يا شيخ، أصل في الإتباع أو الأولى في الإتباع. الإتباع بدل ما بدل ما ولكن لا يوجد النص. هذا اللي يقول لك داعوا عطف إلا عطف نسق عند على الإتباع. هذا الإتباع البدنية، هذا وما فعلوه الا قليل منهم. ايوه هذا اللي بدا روايه النصر، هذا اللي علي التي نقرا بها هذه الايه. من الايه النصر هذا في ايه اخرى ما هو في آية. وما فعلوه الا قليل منهم. هذا اللي استدل به البصري ولا وجهه العرب. اسمع يا ناس انتبه، في قراءة إلا قليلا. ما هذا الذي قرأناه في سورة آل عمران. آل النساء نفسها إلا قليلا. إيش الآية؟ جيب الآية، جيب الآية، خلي يجيب الآية. إلا قليلا يجيب الآية. جيب الآية. إلا هي هذه الآية نفسها. أبدا أبدا. مرس وحف كلها إلا قليلا. أنا أقول لك هذه. في هذه الآية كلها استكملت الصورة. النفس دور الآية الثانية. أسمع، دور من عندك وقراءة أخرى. الحمد لله طبقت هذه القراءة بعدما درست القواعد العربية. نافع نافع ورس وحفظ. أي جيب الآية، جيب هذا. طيب يا شيخ ما يقدر دحين، ما يقدر قليلاً. أقول لك ولكن ما قرئ به، يجوز النص ولكن الارجح بس وهذا هو بس الشيخ حجه يعني يا شيخ يجوز ان نصب ارجح الرسم ايوه على الاتباع على النصب يا شيخ هذا نصب على النصب يا شيخ يكون عليه غير القران في هذه الايه ولا يلتفت منكم احد الا امرأة اتاك القراءه التي نقرا فيها بالنصب ولكن جاءت هناك بالنصب هذا مثال هذا الذي جاء فيه مع أن المتقان وهو مذكور شبه النفي وهو النهي كما موجودة والمتقان كما بعض المتقان منه ولا يلتفت منكم أحد ولكن اللي نصبوا اللي نصبوا قراءة حفظ ورسل لمن أتاك بالنصب ولكن في هذه القراءة جاءت بالنصب ليه؟ على أن امرأة آل الوفي آل الوفي كافرة ما كانت يعني من أهلي من المهمة المستثلة هناك قطع ولذلك نصبوا نصبة في القراءتين واضح وهنا أتبعه لا وهو لا لا ومن يقنط كمان ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون منقطع إذا ما عتق هذا من آلي من آلي يعني من آل لوطي من آل لوط لا كافر لأن لا تسر قومه إلى لوط وبناته يهددون لوط تجاء لما جاءته الرسل جبريل وغيره بهلاك قومي انتبه وقد قرئ به في السبع النصب عربي جيد اطمع النصب هو الجيد والنصب عربي الكتاب عربي جيد واما يعني القراءتين هذا الرفع فيهما نعم وقد قرئ به في السبع في قليل نعم ومن أتاك هي هي السبعة وأما هذه القراءة ما هو سبعة لا النص وإذا تعزل البلد على النص وبدينا على الموضع الآن إيش؟ مثل لك بقوله نحن لا إله إلا الله صعب البلد الآن على اللفظ لفظ الجلالة أن يكون بدل في إله لأن إله اسم إن مبني على الفتح في تركيبه مع لا تركيبه 15 وبنينا في محله لأن محله رفع هذا ولكن الكتب التالية يقولون الضمير المستتر في هذا يكون بدل منه في الجلال من الخبر في الخبر ولكن هذا الكتاب قال لك بدل من من من الاسم من اسم داخل استثناء يعني هذا الا الله يعني لا تعمل الا في المعارف بس من جلاله هو اعرف المعارف اسمع ولكن اسمها بدل من محله على هذا كبرى مع ذلك نعم بدل من هذا من محل الإله يبدل المعرفة من نكرة يبدل المعرفة من نكرة لا هذا ما سمعته من ناصية ناصية ناصية ليس نكرة ولكن أبنيت من ناصية ناصية معرفة أو بدل من الخبر المحلوم هذا يقول ولكن الكتاب هذا قال لك بدل في المحل وإذا تعدل البدل عن الدفع وبدل عن المحل وبدل على الموضع. لكن المعلم إنما مما يتعذر بداده على لفظ المبدلين لسبب انقلاعي ثلاثة أمثلة. الأول كلمة التوحيد وهي قولنا لا إله إلا الله، والثاني نحوش قولك ما فيها أحد إلا زي، والثالث قولنا ليس زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. هل على المحل كله؟ كله على المحل. بشيء هذا لا إلا شيء لا يعبأ به. لا ليس زيد بشيء. الأول والثاني بنص ما بعد إلا، والثالث بنص ما بعد إلا، ونحن نبين لكم كل مثال من هذا المثل على عدته، ونبين لكم السر وجود الاتباع في كل منها على محل المتروع وعدم جواز الاتباع على لكم. أما المثال الأول فهو قول لا إله إلا الله، فإن لا في أول هذه الجملة لا في كل الجملة، وإله اسمها وخبر لا هذه المحذوفة تقرر لا إله موجود، أو لا إله لنا واسم لا وخبرها المقدم نكرتان، نعم على ما هو متزم في أعمالنا أن لا فعل الجزء عمل إنا. وأنت تعلم أن ما بعد إلا هذا الاتصال يكون حكمه من جزء النفس الاتصال ضد حكم ما قبله، وإذا كان ما قبلها ممسيا كان ما بعدها مفرطا، وإذا كان ما قبلها مفرطا كان ما بعدها ما بعدها ممسيا. ولو أنك أبدلت كلمة الجلالة وهي الله من اسم إله هذا وهو إله عن النصر ناصبت اسم الجلالة صحيح، وانت قد عملت لا النافية بالجنس في معرفة بل في عرف المعاني وخالفت بهذا ما اشترطه المعبودون كلهم في عمل لا عمل إن من وجود تكفير محموله. وأيضا فإن ما بعده إلا هذا في هذه الجملة مثبت، وقد علمت أن لا النافية للجنس لا تعمل في الحدود، فإتباعك على لفظ المتبوع الذي هو أثر أثر عمل لا يجرك إلى مخالفة أثر عمل لا يحرك ويسر لا يجرك إلى مخالفة لا يجرك إلى مخالفة في هذا ديانة على أنه يجرك إلى المخالفة الأولى إلى المخالفة الأولى. ومن أجل هذا وذلك منعناك من أن تبدل رب الجلالة على رب المبدل منه وهو سمولا، وزوجنا لك أن تبدل على الموت لأنه ليس أثرا من آثارنا لأنه يلزم فيه ما لزم في مأمورنا، وذلك أن ما لا أصله مبتدأ والمبتدا مرفوع بالابتداء، ولو أبدلت رب الجلالة بالرفع أن تكون جعلت لله فيه عمل صحيح. لا أنا فسرت لكم في هذا الكلام قبل ذلك تمام. طيب إذن هذا توضيح جميل، ونحن ما فيها من أحد إلا زيد برفعه ما وليس إيش وليس زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به بالنص، لأن لا الجنسية لا تعمل في المعرفة ولا في الموجب، ومن والباء زائدة الأداء فإن قلت لا إله إلا الله واحد الرفع أيضا لأنها إذ لا تعمل في الموجب ولا يترجح النفع على الإتباع لتأخذ صفة المستثنى على المستثنى نحو ما فيها رجل إلا أخوه صالح خلافا للمازن، وإن كان الاتصال منقطع فإن لم يكن تصلة عامية على المستثنى وجب النصب وطن نحو ما زاد هذا المال لا ما نقص. لا يقال زاد النقص. ما زاد هذا المال إلا ما انقطع. لا يجوز أن تجعل ما هذا لا يقال زاد النقص. ومثله ما نفع زاد إلا ما ضر. لا يقال نفع الضوء ولا يصح هنا. لا يصح هنا أن تقول ما نفع زيد إلا ما ضر. لأن الذي ضر لا يصح. نعم عندك هذا قال نفع ما ضر لأن العامل لم يمكن تسليطه على وإن أمكن تسليطهم بحجاز دون النصف دون النصف وعليه قراءة الطبع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. سمع هذا لأن المتصل هناك منقطع وتميم طور الفعل وتزيد الاتباع كمان إلا اتباع الظن. يا كلا إذا كل الشاعر أنا يتوسع الذي عاف الميت الحيش هذا يتوسع الوجه دون ذلك وعمل على السبب الصليب والله يعلم ما في السماوات والأرض غيب إلا الله. هذا هنا وقف هذا اللي عرف فيه وقف لأنه يتعلق بالعقل. لا يعلم ما في السماوات والأرض غيب إلا الله. الله هذا من في السماوات لا لا لا أعنيتم من في السماء ما دي من في السماء يسمعنا إعرافه أنا سعلا ما أعنيتم من في السماء يسمع في هذا المعنى هذا بس السماء ما دي لا أسألنا عندنا هل المستهنى ليس بعض من المستهنى لا الله عز وجل فقع عصي أفوق السماوات. أنت تعرف ما معناه هذا في كلامك ما في من في السماوات نعم من في السماوات معناه من في السماوات بالنسبة إلى الملائكة في السماوات ولكن في هذا بمعنى عن فيها تقع على الله معناه على السماوات على عرشه فوق سبع سماوات والعرب كلهم على يقولون السماء طيب أسمع لا تقولها لا تتبع الدمر سنفها يعني قلتك لا تتبع الدمر سنفها أنا الإسلام كلمة. يا أخي نحن ما نبغاها أصلاً. ولكن غرفة. نعم يا أستاذ أبغى. أبغى شغلة أنا بس. I'm not going to do it.